ان شاء الله. الله اكبر. معانا يا محمد ابو الشيخ ادرس طلبات. وينزل الله الذين اتقوا بمفازتهم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء. وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق وقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات سبحانه وتعالى عما يشركون. الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.

فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب يا سيدي محمد. يا نعم. هذا الله يشكرك، انا عايزك تعمل لي ولو افلتين فرد كده نضاف في البتوعك. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء لا إله وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اوعى تخرج عن هنا، الآية اللي كانت لا ما تخرجش من هنا أبدا يا محمد. هنا هو حتى بقول لك فرحنا بقى، الله يفرحك. يلا يا عم. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ما تعوش من عندنا يا ولاد. انذرت يا ولاد واستفهامات وبخيه وتكريه. اسمع يا غلع، اسمع وصلي على النبي. خفت عليك يا شيخ محمد. قالوا بلى، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء mm ان شاء الله وثيقه لديها. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم لهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. انا عايز الوتر بتاعها انا تحت مرتين اسمع الوتر بتاعها. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدنا. وقالوا الحمد لله صدقنا. يا الان الله يخليك. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.